بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وفي هذه الليلة وهي ليلة السبت نستفتح هذا اللقاء الطيب مع إخواننا من طلبة العلم وفي هذا المستوى وهو المستوى التكميلي. فلنبدأ إن شاء الله بفقرات هذا اللقاء. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Maka pada pertemuan malam hari ini, pertemuan yang indah insyaallah taala, pada malam Sabtu insyaallah kita buka pertemuan ini bersama saudara-saudara kami dari kalangan para penuntut ilmu di tingkat takmili. Maka insyaallah kita mulai acara pertemuan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ayuhal hudur al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Awalan nashkurullaha azza wa jalla an yassara lana hadha liqa ma'a fadilatul shaykh al-doktur Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafizahullah. وهذا اللقاء لقاء علمي ودي بين شيخ وطلاب التكملي بمعهد منهاج الأثر جمبر. وثانيا أتقدم بجزيل الشكر والتحية لفضيلة الشيخ لتلبيته دعوتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. أيها الحضور الكرام، قبل أن ندخل إلى المحادثة بين شيخ والطلاب، لو سمحتم بشيخنا أن يقدم لكم أحد الطلاب قراءة مجودة ما تيسر من القرآن. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua berupa adanya pertemuan dengan Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi hafidhahullahu ta'ala. Pertemuan ini dinamakan dengan liqa ilmi wuddi, yaitu pertemuan antara Syekh Arafat hafizahullah dengan santri takmili Ma'had Minhajul Athar Jember. Berikutnya kami juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada Fadilatul Syekh yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan bersama pembacaan Al-Qur'anul Karim oleh salah satu saudara kita yaitu Al-Akh Amru bin Ahmad hafizahullahu taala. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحتم أن أعرف لكم اسمي. تفضل. اسمي عمرو بن أحمد، أنا من جمبر من جزيرة جاوة الشرقية. يعني أنت عمرو بن أبي عمرو؟ نعم أبو عمرو. هذا عارف. تفضل.

oleh saudara kita Amru, hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu, insyaallah ta'ala kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah tanya jawab antara syekh dengan santri. Oleh karena itu, pertanyaan pertama dari saudara kita, yaitu adalah Al-Akh Rashid, hafizahullah ta'ala. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lau samahtum ya Syekh, li an nu'arrifa an nafsi bi ikhtisar. Naam, tafadhal. Ismi Rashid Ghani ibn Surahman wa kunyati Abu Muhammad. Indaka Muhammad? Hal yajuz an tatakanna wa anta la aulad lak? Ajib an as-su'al, hadha su'al lak. Ditanya sama Syekh, antum punya anak namanya Muhammad, boleh enggak untuk memakai kunyah sedangkan antum belum punya anak? Dijawab, silakan. Ma huwa al-jawab? Adzinu annahu yajuz. Wa ad-dalil? Wallahu a'lam. Ma yujad 'indak dalil? لا يوجد. من عنده دليل؟ هل يجوز التكني بغير أولاد وأنت ما عندك أولاد ولم تتزوج فضلا أن يكون عندك أولاد؟ في دليل؟ yang mau nyebutkan نعم. دليل. قم. أنت متزوج؟ كأنه كبير هذا ما شاء الله. هات الدليل. حديث، أحسنت. حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير صغير من الصحابة، قالوا هو أخو أنس بن مالك. هذا الصحابي مع صغر سنه كناه النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه طائر صغير اسمه النغير، فمات هذا الطائر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يداعبه فكناه يا أبا عمير ما فعل النغير. وعائشة رضي الله عنها كناها النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا أولاد لها، كنيتها أم عبد الله، تكنت بعبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء. نعم. Jawabannya benar. Jadi Abu Umair, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghibur salah seorang sahabat yang masih kecil, dan dikatakan oleh para ulama beliau adalah saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Maka tatkala burung peliharaan dari sahabi yang masih kecil ini yang bernama An-Nuwair mati, maka dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair ma fa'ala An-Nuwair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nuwair, burung kecil peliharaanmu? Dalam rangka apa? Menghibur. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kunyah kepada istri tercinta beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ummu Abdillah. Di mana Abdullah ini adalah anak dari saudari beliau, ya Abdullah ibn Zubair, sehingga hukumnya boleh untuk menggunakan kunyah walaupun kita belum menikah atau belum punya anak. Ya fadilati syekh, narju minkumus samaha an nulqi ilaikum su'alan aw mas'alatan. Tafadhal. Wa hiya ma nasihatukum lit-talib الذي لا يسعى ولا عنده حرص أن يتقرب إلى مدرسه أن يدرس جزاكم الله خيرا. يعني يسعى يقصد يتقرب في المكان الأول أو في الصف الأول؟ الصف الأول هكذا؟ نعم هذا خطأ. طالب العلم المجد الذي يحب العلم ويسعى إلى تحصيله يجب أن يثابر وينافس ويكون قريبا من معلمه، يبتغي بذلك الأجر والثواب حتى يسمع الفائدة ويسمع الدرس جيدا. وإذا كنت قريبا من معلمك كنت أكثر انتباها وأشد في فهمك، بخلاف البعيد قد يتغافل أو قد ينشغل. فاحرصوا أن تكونوا أقرب إلى المعلم، هذا أفضل لكم. وكذلك سيكون سببا أن تسأل المدرس وتناقشه لأنك قريب منه، احرص على ذلك وتنافسوا في الخير. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. Ada pertanyaan. Yang pertama, wahai fadilatul syekh, apa hukumnya seorang talib yang tidak semangat dan berusaha untuk mendekat kepada pengajar, kepada ustadznya di shof yang pertama? Maka beliau menjawab, hafizahullah ta'ala, hadha khata, ini salah, perbuatan yang salah. Seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh memiliki semangat untuk mendapatkan ilmu harus untuk berlomba-lomba supaya dekat dengan pengajarnya. Dikarenakan ketika seorang talib dekat dengan pengajar, dia akan lebih bisa fokus dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh seorang pengajar. Kemudian berbeda kondisinya ketika dia jauh dari sang pengajar, ya, bisa dia tersibukkan ataupun dia lalai. Kemudian faedah yang lain, bahwa ketika dia dekat dengan seorang syekh ataupun pengajar, dia bisa bertanya kepada syekh secara langsung, kemudian bisa untuk berdialog ketika ada sesuatu yang tidak jelas karena dia dekat. Maka sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk bersemangat dan berlombalah dalam kebaikan. Barakallahu fiikum. Naam. Qabla an nantaqil ila as-su'al ats-tsani, law samahtum shaykhana ay yuqaddima lakum ba'd at-tullab qira'ata tasrif al-af'al. Naam. Masyaallah, tafadhal. Sebelum kita melanjutkan acara pemberian soal pertanyaan berikutnya, maka insyaallah ta'ala selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pembacaan tasrif yang mana akan dibacakan oleh tulab kelas takmili 1A. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, law samahtum an nu'arifa ismi. Naam, tafadhal. Ismi Ibrahim min Jilajaf Jawa al-Wusta. Naam, masyaallah. Arju an tasmah lana bi qira'ati tasrifil af'al. ابدأ بسم الله. قوموا. وقبل ذلك نحن من الفصل الأول إن شاء الله. أيها الطلاب، صرفوا هذه الأفعال تصريفا اصطلاحيا وقايقي وقاية واقن موقي قي لا تقي موقا موقا ميقا وقيا يوقا دعا يدعو دعوة داع مدعو ادعو لا تدعوا مدعا مدعا مدعا دنيا يدعى أقبل يقبل إقبالا مقبل مقبل أقبل لا تقبل مقبل مقبل أقبل يقبل إقشعر يقشعر إقشعرارا وقشعريرة ومقشعرا مقشعر مقشعر إقشعر لا تقشعر مقشعر مقشعر زلزلا يزلزل زلزلة وزلزالا ومزلزلا مزلزل مزلزل زلزل لا تزلزل مزلزل مزلزل زلزل يزلزل انتهينا يا شيخ جزاكم الله خيرا ما شاء الله الله ينفع بكم جزاكم الله خيرا أحسنتم أحسنتم ما شاء الله أيها الحضور الكرام والحمد لله استمعنا بقراءة التصريف من الفصل الأول الآن ننتقل إلى السؤال الثاني وهو من فضيلة الأخ فراس هل سمحتم يا شيخنا؟ نعم تفضل Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan tasrif oleh santri takmili kelas 1A. Maka insyaallah taala kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab yang kedua dari saudara kita Farasyah Fidahullah taala. Oleh karena itu kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya fadilatul syekh? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Law samahtum an u'arrifa ismi. Naam, tafadhal. Ismi Muhammad Faras Al-Faruq As-Safuri. Ana min Fakalunjan, min Jawil Wusta. Masyaallah. Bi masafati 5 sa'at min Yogyakarta. La'allakum ta'rifun. Nasma' biha. Tafadhal. Wa la'alla la'alli indana mas'alatan aw su'alan. Indana mas'alatan aw su'alan. Hata al-awwal. As-su'al al-awwal ma hukmu qira'ati rajul shay'an min al-'ilmi an-nafsi liya'rifa طبع الإنسان ليعرف طبع الإنسان طبع الإنسان كيف يعرف من الكتب يقصد طبع الإنسان نعم يقرأ ما يتعب العلم النفسي كتب علم النفس نعم. لا تنشغل بهذا اتركك من هذا لا تنشغلوا بمثل هذه الكتب كتب النفس وعلم النفس انشغلوا بالعلم ادرسوا اللغة العربية جيدا حتى تفهم القرآن والسنة احفظوا القرآن احفظوا السنة ادرسوا كل العلوم التي تجعلكم تفقهون الكتاب والسنة علوم اللغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وهكذا أما هذه الكتب ما عندنا وقت لقراءتها والإنسان الله قد بينه وبين كل ما له عليه في القرآن وفي السنة فعلم النفس فيه مضار علم النفس فيه مضار لأن حقيقة علم النفس مأخوذ من الفلسفة أما علم النفس الذي ورد في كتاب الله فالله بين الأنفس وأقسام الأنفس والنفس اللوامة والنفس التي كذا وكذا بينها الله في كتاب هذا يكفينا إن شاء الله نعم جزاكم الله السؤال الثاني وستترجم طيب خلاص السؤال الثاني نعم السؤال الثاني أو عندنا المسألة نعم. وهي بصورة أن بعض الإخوة من الطلاب ليس لهم حرص أو المسابقة في الدروس أو في تحصيل العلم وسبب ذلك أنه لا يستطيع في فهم دروس أو في حفظها وكأنه يريد أن يقول لا نحتاج إلى المبالغة في تفسير العلم أو في طلب العلم ويكفينا ما عندنا من العلم الآن وليس الواجب علينا أن نكون مثل العلماء أو مثل ما من كان له حاصل في تحصيله في تعلمه للعلم. فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهل هذا صحيح؟ نريد منكم البيان والإيضاح والنصيحة. وهل يوجد من يقول هذا حقيقة أم أنك سمعت كلاما فقط؟ بالسورة هكذا، ولو لم باللفظ هكذا. لم تسمع باللفظ؟ لم. لكن ماذا رأيت الواقع يعني من حيث العمل؟ هو لسان الحال. نعم. ليس لسان المقال. نعم. وكأنه يريد أن يقول بهكذا. وهذا الذي يريد أن يقول بهذا هل هو واحد أو اثنين أو عشرة؟ كم عددهم؟ أكثر من. يعني هم الأكثر أو الأقل؟ أكثر. أكثر في الطلاب؟ يعني هؤلاء الآن 180 يقولون هكذا؟ لا أريدك أن تبالغ، قل الحقيقة التي تعرفها، هل هم قليل أم كثير؟ الذي سمعت كله سمع، ما رأيت شيئا. لا، ليس الأكثر والأقل. الأقل معقول. اجلس، بارك الله فيك، استريح، جزاك الله خيرا. قد يوجد هذا الصنف، نعم قد يوجد، وحقيقة هذا الصنف أنه كسول، رجل أو شاب فيه من الكسل، فيه من النزعة للدنيا وراحتها، فلما يرى إخوانه في اجتهادهم وحرصهم وهو يحب الكسل ولا يستطيع أن يصل إلى منزلتهم يأتي بمثل هذا الكلام، سواء بقيله أو بعمله، فتجده كسلان، لا يحرص، لا يحفظ، يتغيب. هذا الصنف موجود في كل المراحل، فلا ننشغل بهذا الصنف ولا نلتفت إليه ولا نتأثر به. الواجب أن ننصحه وأن نخبر المدرس أن ينصحه وهكذا، فإما أن يستقيم ويكون مع إخوانه في منافستهم وفي حرصهم، وإما أقل ما يقال ألا نتأثر به، يبقى أثره على نفسه فقط، هذا إذا لم ينصرف، لأنه في الغالب هذا الصنف ينصرف، يذهب إلى الدنيا، ما يستطيع أن يصبر. طلب العلم يحتاج إلى صبر، لأن فيه مجاهدة، فيه ثواب، فيه أجر. الجنة لا تنال بالنوم والأكل، الجنة تنال بالمثابرة والعمل الصالح، ومن أعظم العمل الصالح طلب العلم. فأنتم وضعتم على الطريق الصحيح، فاشكروا الله على هذه النعمة، أنكم وضعتم على مراحل صحيحة وخطوط ممتازة توصلكم إلى الغاية. إن شاء الله غدا تكونون أساتذة وتكونون شيوخ في هذه البلد، ينفع الله بكم. ولهذا حاسبوا على أفعالكم وأقوالكم وأخلاقكم، كونوا عقلاء، أنتم رجال الآن ما شاء الله. والأمر الثاني، لن يكون منكم من ينفع هذه البلد وينفع إخوانه ويكون له أثر إلا المجتهد الذي تعب في الطلب وحفظ وقرأ واستغل وقته استغلالا طيبا. أما هذا الصنف فنحن نوجه له نصيحة، نقول له يا بني اتق الله في نفسك، احرص، أبوك يسعى إلى أن تكون طالب علم، أمك تدعو لك، فلا تضيع هذا الخير الذي أنت فيه، الأستاذ يسعى لأن تكون نشيطا مثابرا، فكن مثل إخوانك، احرص وانتفع حتى نفرح بك، لأن بعدك مصيبة لا يفرحنا بل يحزننا، وكسلك أيضا يحزننا، فنحن ندعو لك وندعوك إلى أن تكون مثل إخوانك في النشاط والاجتهاد، وتكون شعلة، مشتعل، متقد في طلب العلم. نعم. Pertanyaan berikutnya yang kedua. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa hukum membaca buku-buku kejiwaan ataupun buku-buku psikolog? Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab bahwa tinggalkan, jangan antum sibukkan diri antum untuk membaca buku-buku tersebut. Bacalah Al-Quran dan Sunnah, hafalkanlah Al-Quran sampai akhirnya kalian semua bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Tidak ada waktu untuk kita membaca buku-buku yang seperti itu. Adapun ilmu tentang kejiwaan ataupun psikologis sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Maka ilmu kejiwaan itu terdapat efek-efek ataupun terdapat padanya hal-hal yang negatif. Ya, karena hakikatnya ilmu kejiwaan itu diambil dari ilmu filsafat. Ya, adapun ilmu kejiwaan yang datang dari Alkitab dan juga As-Sunnah, maka sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tentang pembagian jiwa, kemudian jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan, kemudian jiwa yang bisa diajak kepada kebaikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ini cukup. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Al-Akh, apa hukum seorang santri atau talib yang mengatakan bahwa kita tidak perlu berlebih-lebihan, terlalu semangat di dalam menuntut ilmu. Cukuplah apa yang kita miliki dari ilmu. Karena apa? Karena dia merasa sulit untuk memahami masalah, sulit untuk menghafal. Tidak ada kewajiban untuk kita menjadi para ulama ataupun untuk menjadi seperti orang yang memiliki ilmu, yang sudah bisa menghasilkan ilmu. Dia memberikan dalil. Kata dia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka di sini Syekh bertanya, ada yang ngomong seperti itu? Nah, kepada Al-Akh. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa lisanul hal yang berbicara seperti itu adalah keadaan dan sikap-sikap dari sebagian santri ataupun sebagian tulab. Ya. Jadi beliau juga bertanya lagi, kemudian yang seperti itu mayoritas dari para santri atau minoritas? Nah, Syekh menyebutkan jangan berlebihan, insyaallah yang seperti itu hanya sebagian kecil saja. Kemudian kesimpulannya kata beliau hafizahullahu Ta'ala bahwa perkataan itu ya tidak benar. Maka seseorang ya memang mungkin ditemukan sebagian kelompok dari para tulab yang seperti ini. Nah, mungkin ditemukan. Akan tetapi sesungguhnya ini disebabkan karena rasa malas. Ya, seseorang karena dia malas atau mungkin dia punya terpengaruh dengan perkara-perkara dunia dan nikmat-nikmat dunia, maka ketika melihat teman-temannya bisa bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mendapatkan ilmu, untuk menuntut ilmu, ya, dia sebaliknya. Dia malah justru bermalas-malasan. Ya, karena dia tidak bisa untuk sampai kepada apa yang telah dicapai oleh teman-temannya. Ya, sehingga dia berusaha untuk membuat syubhat, ya, mengeluarkan ucapan-ucapan seperti ini, ya, dengan ucapannya maupun dengan sikap-sikapnya. Ya, maka kita temukan dia malas bermalas-malasan, ya, dan ini seperti ini ditemukan pada setiap marhalah. Ya, setiap tingkat, baik itu yang kecil maupun yang sedang maupun yang besar, dia tidak mau menghafal, dia sering ghaib, tidak masuk di pelajaran, ini semuanya ada. Maka kewajiban kita, jangan kita sibukkan diri kita dengan teman-teman yang seperti ini. Tidak perlu kita menoleh kepadanya, dan kita jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Ya, yang wajib kita lakukan adalah kita nasihati. kita beritahu, kita ingatkan, ya, dan kita sampaikan kepada guru kita, kepada para pengurus, kepada para guru, untuk menasihati dia supaya dia bisa kembali dan dia bisa bersama teman-temannya untuk berlomba-lomba di dalam mendapatkan ilmu. Nah, jadi kalaupun ternyata kelompok-kelompok santri ataupun penuntut ilmu yang seperti ini masih tetap ada walaupun sudah dinasihati, maka kita jangan terpengaruh. Biarkan ya keburukan itu hanya ada pada dirinya. Karena seringnya ya yang punya sifat seperti ini tidak akan bisa bertahan. Dia pasti akhirnya ya akan keluar, akan meninggalkan menuntut ilmu. Ya, karena apa? Ilmu itu butuh kepada kesabaran. Ilmu butuh kepada keseriusan. Ilmu itu butuh kepada kesungguh-sungguhan. Surga itu tidak akan didapat dengan tidur-tidur, dengan banyak makan. Ya, surga itu akan dicapai dengan adanya musabarah, kesabaran yang terus-menerus dan beramal saleh. Dan di antara seutama-utama amal saleh adalah menuntut ilmu. Maka antum semua diletakkan, disekolahkan di ma'had ini ya adalah merupakan sebuah keutamaan yang besar. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum diletakkan pada tingkatan-tingkatan yang tepat dengan program-program yang baik dan bagus ya. Yang insyaallah dengan program-program itu dan tingkatan-tingkatan tersebut antum akan bisa mencapai derajatnya para ulama. Antum bisa menjadi asatidah, menjadi syuyukh untuk negeri kita tercinta ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan antum semua. Oleh karena itu, selalu usahakan untuk antum semua menghitung dan meneliti ya perbuatan-perbuatan antum, ucapan-ucapan antum, akhlak-akhlak antum. Jadilah ya orang-orang yang berakal. Antum semuanya adalah sekarang rijal, orang-orang dewasa, masya Allah ya. Kemudian perkara yang kedua ya, kata beliau hafizahullah, bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada negeri kita tercinta ini dan memberi manfaat saudara-saudaranya kecuali seorang penuntut ilmu yang memiliki keseriusan, kesungguh-sungguhan, yang mau berletih-letih di dalam menuntut ilmu, mau menghafal, mau membaca, mau menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Adapun jenis-jenis para santri ataupun penuntut ilmu yang seperti tadi, ya, maka ya kita berusaha untuk memberi nasihat, mengarahkan dia. Kita katakan, wahai anakku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah pada dirimu, bersemangatlah. Orang tuamu, ya, bapakmu, ayahmu meletakkan kamu di dalam ya sekolah ini untuk menuntut ilmu. Demikian pula ya ibundamu berusaha untuk selalu mendoakanmu. Maka janganlah engkau sia-siakan kebaikan ini yang engkau telah berada padanya. Seorang ustadz-ustadzmu juga berusaha untuk engkau menjadi orang yang bersemangat, yang siap atau musabarah, ya yusabir, yang siap untuk terus bersabar. Maka jadilah engkau seperti teman-temanmu yang baik, bersemangatlah dan carilah manfaat sampai nanti kami akan berbangga denganmu. Karena jauhnya kamu adalah musibah. Naam. Dan sikapmu yang seperti ini adalah membuat kami bersedih. Demikian pula kemalasanmu juga membuat kami bersedih. Maka kami mendoakan kebaikan untukmu dan kami mengajakmu agar supaya kamu bisa seperti teman-temanmu yang baik, yang bersemangat dan bersungguh-sungguh. Hendaklah kalian semua menjadi ya api yang berkobar di dalam menuntut ilmu. Nah, ننتقل إلى البرنامج التالي وهو تقديم قراءة بعض الأبيات من منظومة النونية لو سمحتم شيخنا. نعم تفضل. Kita insyaallah taala akan melanjutkan acara yang berikutnya, yaitu adalah pembacaan manzumah an-nuniyah insyaallah taala akan dibacakan oleh saudara kita Al-Akh Abdul Aziz hafizahullah taala, maka waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Nuniyat Al-Qahtani am Nuniyat Ibn Al-Qayyim Al-Qahtani. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتموني بتعريف اسمي. نعم تفضل. اسمي عبد العزيز ابن محمد صادق. ما شاء الله. بس لا تقل لو سمحتوني. قل لو سمحت لي. لو سمحت لي. هكذا. لو سمحتم لي أن أعرف اسمي. أيوة، لأني أنا سمعت كأنك تقول لو سمحتوني، أليس قال هكذا ولا أنا ما سمعت؟ ماذا قلت في الأول؟ لو سمحتموني هكذا؟ لعلي ما سمعت. لو سمحتمو لو سمحتموني لا خطأ هذه. لو سمحت لي أو لو تسمحون لي، أنا أسمح لك. نعم. اسمي عبد العزيز بن محمد صادق. ما شاء الله، تفضل يا عبد العزيز. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أبيات كثيرة: كن طول دهرك ماكنا متواضعا فهما لكل فضيلة بابان، واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان، كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان، من غوث ملهوف وشبعة جائع ودثار عريان وفدية عاني، فإذا عملت الخير لا تمنن به، لا خير في متمدح منان، صن حرو وجهك بالقناعة إنما صون الوجوه مروءة الفتيان، بالله ثق وله أنب وبه استعن، فإذا فعلت فأنت خير معاني، وإذا عصيت فتب لربك بك مسرعا حذر الممات ولا تقل لم ياني، وإذا ابتليت بعسرة فاصبر لها فالعسر فرد بعده يسران، لا تحش بطنك بالطعام تسمنا فجسوم أهل العلم غير سماني، لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عابدا شهواني، أقلل طعامك ما استطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان، واملك هواك بضبط بطنك إنه شر الرجال العاجز البطنان، ومن استذل لفرجه ولبطنه فهما له مع ذا الهوى بطنان، حسن التداوي المجاعة والظما فهما لفك نفوسنا قيدان، أضمئ نهارك تغوى في دار العلا يوما تطول تلهف العطشان، حسن الغذاء ينوب عن شرب الدواء سيما مع التقليل والإدمان، إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخذلان، دبر دواءك قبل شروبك وليكن متألف الأجزاء والأوزان، لا تدخل الحمام شبعان الحشا، لا خير في الحمام للشبعان، والنوم فوق السطح من تحت السماء يفني ويذهب نضغة الأبدان، إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجا وحسن بيان أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونفر مثاني وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان اعرض عن الدنيا الدنية زاهدا فالزهد عند أولي النهى زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الثنى طوبى لمن أمسى له الزهدان لا تنتهب مالا لتاما لا تنتهب مالا لتاما ظالما ودع الربا فكلاهما فسقان واحفظ لجارك حقه وذمامه ولكل جار مسلم حقان واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران جزاكم الله خيرا ما شاء الله جزاك الله خيرا نفع الله بك أيها الحضور الكرام والحمد لله استمعنا بقراءة منذومة النونية من الأخ عبد العزيز أيها الحضور الكرام ننتقل إلى البرنامج التالي وهو تقديم الهدايا من فضيلة الشيخ للفائزين في المسابقة العلمية في استقبال الدورة الإمام المزني لو سمحتم يا شيخنا نعم تفضل Alhamdulillah Rabbil Alamin telah kita dengarkan bersama Barakallahu Fikum pembacaan Mandhumah An-Nuniyah oleh saudara kita Al-Akh Abdul Aziz Hafidhahullahu Ta'ala. Oleh karena itu insyaAllah Ta'ala kita akan berpindah ke acara berikutnya yaitu sesi pembagian atau penyerahan hadiah untuk para pemenang Lomba Cerdas Cermat Daurah Imam Al-Muzani kemarin. Oleh karena itu, kepada perwakilan pemenang, kami persilahkan untuk ke depan. Tafadhalu barakallahu fikum. Naam, fali tafadhalu. Al-faizin. Tafadhal. Aina al-faizun? ما شاء الله هم فازوا بماذا يعني في الاختبارات ولا في الدورة متى كانت قبل الدورة وكيف تتوزع هذه كل واحد له واحدة يعني ولا في قرعة تفضل بسم الله بسم الله يا شيخ تعرفون بأنفسكم أيضا إذن نعرف عن أسماء زملائي يلا عجل هذا الأخ اسمه سلمان بن موسى ما شاء الله ثم الأخ اسمه حذيفة حذيفة حذيفة أي بالذال لا تقول حذيفة بالزاي حذيفة كلنا نتعلم ثم الأخ اسمه أحمد ما شاء الله ثم الأخ اسمه ذو القرنين ما شاء الله ثم الأخ اسمه عبيد أين هو عبيد؟ هلا ثم الأخ هذا اسمه عيسى بن أيوب ما شاء الله ثم الأخير اسمه ألطاف ألطاف ألطاف هكذا ولا ألطف بالجمع أو بمفرد مفرد. مفرد طيب تفضلوا تعالوا خذوا الهدايا تعال خذ هذه هديتك أنت متواضع جدا شاء الله ما شاء الله هذه لك. ما شاء الله مبارك مبارك للفائزين. Terima kasihnya ke Syekh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. أنت مع الفائزين؟ نعم. جزاكم الله خير سيد. لكن قبل أن نرجع إلى مكاني نرجو السماح منكم سماحة منكم أن نذكر حديثا وهو قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، هل هذا صحيح؟ نعم حديث صحيح، تهادوا تحابوا من أسباب المحبة الهدية. لكن أنت قل هل تأذن لي، أحسن من نرجو السماح، قل هل تأذن لي أن أقول شيئا أو أن أقول حديثا، ماذا ستقول مرة أخرى؟ نعم، فلهذا نرجو منكم أن تقبلوا هدية مني فلو كانت قليلة. لا بأس، الهدية لا ترد، لكن هذه هديتك أنت. عنده هدية خاصة. طيب ما شاء الله، أحسن هدية. طيب جزاك الله خيرا، شكرا، بارك الله فيك. Jadi akhuna berkata kepada Syekh, tolong berikan saya kesempatan sebelum saya duduk di tempat saya untuk membacakan sebuah hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, kemudian dia bertanya, apakah hadis ini sahih? Maka kata Syekh, na'am, hadisnya sahih. Maka di antara sebab-sebab adanya rasa cinta di antara saudara-saudara kita adalah saling memberi hadiah. Na'am. Kemudian beliau memberikan tanbih, peringatan yang penting. Lebih baik kalau kita meminta izin kepada Syekh untuk berbicara atau membacakan hadis atau sebuah faedah, bahasanya hal ta'dzanuli, apakah engkau memberikan izin, atau i'dzanli, izinkanlah kami, daripada dengan lafaz hal arju minkum musamah. Naam, jadi dengan kata izin itu lebih baik. Barakallahu fikum. Naam. Fadilatul Syekh, hadhihi marhalatut takmili wa at-takmili huna tu'adil marhala sanawiyah. Umruhum baina 16 wa 18. Naam, barakallahu fikum. وانتهينا من تقديم الهدايا للفائزين ثم ننتقل إلى البرنامج التالي وهو تقديم الهدايا من طلاب التكميل إلى فضيلة الشيخ عرفات. هل تأذن لنا يا شيخ؟ تفضل. للطلاب الذي تم تعيينه فليتفضل إن شاء الله تعالى. Kita akan melanjutkan bersama acara kita, yaitu sesi berikutnya penyerahan hadiah dari santri takmili kepada Fadilatul Syekh Arafat Hafidhahullahu Ta'ala. Kepada perwakilan santri, yaitu saudara kita Abu Khalid Padang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min qismi takmili نحبكم يا شيخنا. أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله. لو سمحتم أن نتقدم لكم الهدية يا شيخنا. ما شاء الله، إيش الهدايا هذه الليلة؟ طيب تفضل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. ما شاء الله، بقي شيء؟ نعم. أيها الحضور الكرام، الآن نحن في آخر البرنامج وهو الكلمات التوجيهية من فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله. Kam baqiya al-waqt? Yani hadha akhir shay fi al-liqa' al-kalimah? Naam, insyaallah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan ke sesi terakhir dalam rangkaian acara pada malam, pada acara kita malam hari ini, yaitu adalah tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah taala. Dan insyaallah taala intisari terjemahannya akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Abu Haris hafizahullah taala. Tafadhal, barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. أوصي أبنائي من الطلاب أولا أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأن النعم تدوم بالشكر. الله يقول في القرآن: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكروا الله، أنتم في نعمة يتمناها كثير من الناس، فأنتم وفقتم لطلب العلم. والشكر بعد الله عز وجل يكون للوالدين، لأن الوالدين هما اللذان كانا سببا في دفعك لطلب العلم. الوالد والوالدة هي التي اعتنت بك وربتك صغيرا، واعتنت بحفظك للقرآن ودفعتك لهذه المعاهد. فشكر الوالدين بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. وطاعة الوالدين عبادة، وهذا الشيء الذي قد لا نستحضره. عندما تطيع الوالدين، وعندما تحترم الوالدين، وعندما تدعو للوالدين، وعندما تخفض صوتك عند أبيك وأمك، أنت في عبادة عظيمة. هذه العبادة تكون سببا في دخولك الجنة. فإذا شكرت الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم لا تعد أو لا تحصى، بعد ذلك اشكر لوالديك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا سيما إذا كان الوالد كبيرا في السن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فهذا يحتاج إلى الرعاية والعناية والطاعة أكثر من ذي قبل، لأنه صار كبيرا في السن. إياك ثم إياك أن ترفع صوتك على أبيك أو على أمك، إياك ثم إياك أن تكون عاصيا أو عاقا أو تتسخط من أبيك أو من أمك. وكن من الذين يكثرون من الدعاء لأبيك ولأمك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كثير من الناس فقد أبويه، فقد أمه، أو فقد أباه، هذا يتمنى أن يكون أبوه موجودا أو أمه موجودة ويبكي، لأنه يقول: لو كان موجودا لكنت بارا به، لكني لم أدركه، أو مات وأنا صغير. أنت الآن أبوك موجود وأمك موجودة أو أحدهما، كن بارا. تريد الجنة؟ تحت أقدامهما، تحت أقدام الأم والأب، باب من أبواب الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر ويتكلم بدعاء ظاهره الدعاء أن هذا الذي أدرك أباه أو أدرك أمه ولم يكن سببا في دخوله الجنة فقد خسر، رغم أنفه. وهذه كلمة تقولها العرب للخسارة وللشيء الذي تركه الرجل وفقده الرجل وكان حقه أن يحرص عليه. فانتبهوا يا طلاب العلم، وأنتم طلاب اليوم وعلماء الغد، والطالب يكون أسوة وقدوة. هل يعقل أن طالب العلم الذي يحفظ القرآن ويحفظ السنة يكون عاقا لأبيه أو عاقا لأمه أو حتى عاقا لأستاذه الذي علمه ولقنه؟ لا يمكن. فكونوا قدوة وأسوة للناس من خلفكم، يتعلمون منكم الأخلاق ويتعلمون منكم الآداب. فهذه هي أعظم وصية لكم: طاعة الوالدين. اشكر الله أنك دفعت إلى هذا المكان بسبب هذين الوالدين، وتجد الوالد يدعو لك ويحرص عليك وينفق عليك ويسأل عن أخبارك ويفرح إذا رآك قد تميزت بحفظ أو تميزت بمرحلة أو انتقلت إلى مرحلة، يفرح ويبكي من الفرح. وإذا تألمت أو مرضت تألم ومرض لمرضك، وإذا أصابتك مصيبة أيضا تألم وحزن. هذا هو قلب الأب وقلب الأم، وهي أرحم من الأب. فأنتم إن شاء الله تعرفون هذا، وإنما هذا للتذكير. والأمر الثاني الذي أوصيكم به بعد شكر الله وبعد شكر الوالدين، الحرص على طلب العلم. لا يمكن أبدا لطالب العلم أن يكون مبرزا في العلم وأن يكون نافعا وهو مهمل لدراسته، وهو يكثر من الكلام ويكثر من القيل والقال، ويحشر أنفه فيما لا يعنيه، وتجده كثير النوم وكثير الكلام مع أصحابه أو الدخول أو الخروج، ليس له ورد يحفظ فيه كتاب الله ويحفظ السنة، ليس له خلوة مع الله يدعو أن يوفقه سبحانه وأن يسدده. فهذا أيضا أمر مهم، عودوا أنفسكم من الآن أن يكون لكم دعاء مع الله في الخلوات قبل السحر، بين الأذان والإقامة، في السجود، في السفر، يا رب يا رب. لأن هذا التوفيق ليس بيد أحد من الناس، هذا بيد الله سبحانه، فهو من خصائصه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. كم من أناس ما وفقوا لطلب العلم، صرفتهم الشياطين للمعاصي وللدراسة التي لا فائدة منها، وللبحث عن الدنيا والركض عن الدنيا، لا يعرف الأذكار ولا يعرف صلاة الجماعة ولا يقرأ القرآن. هذه مصيبة وكارثة على الناس. لكن أنت وفقت، وضعت على طريق صحيح، عرفت القرآن، عرفت السنة، عرفت العلم. ما دام أنك عرفت اجتهد. من الحماقة أنك تعرف الحق ثم تتركه خلف ظهرك، تبقى في هذا المركز أو في هذا المعهد سنة سنتين ثلاث وخرجت منه كما دخلت. هل يعقل؟ لا يعقل. أخرج وأنت قد حملت من العلم ما ينفعك، وانتقلت إلى مرحلة أكبر من هذه المرحلة، فتحمل أيضا من العلم الشيء الكثير، فترجع إلى بلدك أو إلى مدينتك ويشار إليك بأنك تعبت ودرست وتعلمت، فيحتاجون إليك. إن احتاجوا إليك وطلبوك فدرس وعلم وبين السنة وانشر العلم الذي تعلمته، لأن العلم كبير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما درسنا وتعلمنا ما نزال نحتاج إلى ذلك. حتى العالم الذي بلغ 70 و80 ما يزال يطلب العلم ويقرأ في الكتب ويبحث المسائل، وقد تشكل عليه مسألة فيسأل أقرانه أو علماءه، لا ينقطع طلب العلم. كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: من المحبرة إلى المقبرة، يعني من أول الطلب ونحن نكتب العلم إلى أن نموت ونحن مع المحابر. والمقصود بالمحبرة هي المداد الذي يكتب به العلم. فأنتم اشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وحافظوا عليها، ولا تكون المحافظة إلا بالعمل والشكر، فتتبع الحسنة الحسنة، كلما عملت حسنة اتبعها بحسنة، لأن هذا هو السبيل لدخول الجنة. كيف السبيل إلى دخول الجنة؟ كيف ستعرف أن الله رضي عنك؟ ستعرف أن الله رضي عنك إذا كنت تتبع الحسنة الحسنة، أنت في خير وتزداد خير وتزداد نورا على نور. أما وأنت تبتعد عن العلم وتفتر وتذهب إلى المعاصي أو تذهب إلى الكسل، هنا جاءك الشيطان وبدأت المداخل تدخل عليك من نزغاته، فاحذر أشد الحذر. كذلك أوصيكم أن تكونوا متحابين متآلفين، يحب بعضكم بعضا ويتمنى بعضكم لبعض الخير، ويسأل الله عز وجل أن تكونوا على قلب رجل واحد، لأن الشيطان أيضا يسعى سعيا حثيثا للفرقة والتفريق، ويرسل أيضا من شياطين الإنس من قد يفرق بين الأخ وأخيه بالنميمة وبالغيبة وبنقل الكلام، هذا دمار. لكن أنتم إن شاء الله عقلاء، إذا حصل خطأ من أخ تصبر عليه وتعفو عنه وتصفح، إذا حصل الخطأ منك، والخطأ وارد، نحن بشر، اعتذر من أخيك وليكن اعتذارك واضحا، تعترف أنك أخطأت وأذنبت وتطلب منه العفو، وهذا يرفعك عند الله. لو كنتم هكذا لن يستطيع الشيطان أن يدخل بينكم ولا أن يفرق جمعكم. فهذه من أعظم الوصايا، التآخي والتناصح والحب فيما بينكم، مع الرجوع للأساتذة ومن هم أكبر منكم عند الاختلاف. قد تختلفون، لكن هذا الاختلاف لابد يكون اختلافا نزيها. نختلف في مسألة علمية، نختلف في حديث من الأحاديث أو في فتوى من الفتاوى، لا بأس. أما خلاف فيه نفرة وفيه طعن وفيه شيء من الكلام في الظهر أو فيه نقل الكلام على سبيل الإفساد، هنا ستكون الحالقة التي ستحلقكم تماما وتفرق جمعكم. فاشكروا الله على النعم، احرصوا على طاعة الوالدين، احرصوا على طلب العلم واجتهدوا فيه، ابتعدوا عن أسباب الفرقة. كلما رأيت سببا يفرق بينك وبين أخيك اقطع هذا السبب، ابعده حتى لا يفرق بينك وبين أخيك. وكما ذكر قال الهدية من أسباب المحبة، نعم الهدايا والتهادي والكلمة الطيبة. قد لا يكون عندك هدية، قد لا تملكها، كلمة طيبة، دعاء لأخيك في ظهر الغيب، كلمة فيها شكر، كلمة فيها ثناء، ترك الأسباب التي تزعج أخاك. أنت تعرف أن هذا الفعل يزعج أخاك، لماذا أنا أفعل هذا الفعل وهو يزعجه؟ لا يجوز لي. هل أنا أحب أن ينزعج أخي؟ إذا كنت أحب أن أزعج إخواني هذا فيك مرض، عالج نفسك. لكن عندما تتكلم بالكلام الحسن، وإذا التقيت بأخيك سلمت عليه وكنت ذا وجه طليق يعني مبتسما، هذا يكون سببا للمحبة والألفة والاجتماع. والفتن إذا جاءت بينكم اتركوها لمن هو أكبر منكم، تأتي الفتن وستبقى مستمرة الفتن إلى أن يخرج الدجال. من فتنة إلى فتنة، كونوا عقلاء، إلزموا العلم، إلزموا الدروس، واتركوا الفتنة لأهلها. الأساتذة يرجعون للعلماء يحلون هذه المشاكل، يذبون عن المنهج السلفي بدفع الفتن، وأنتم تطلبون العلم لا تنشغلوا. الأساتذة هم سينشغلون وهم يعرفون ماذا يصنعون، لكن أنتم في هذه المراحل جعلوكم على كتبكم ودفاتركم ودروسكم، وبعدين إن شاء الله إذا فتح الله عليكم ستكونون أهلا لأن تصادموا هذه الفتن وتعالجوها كما عالجها من هو قبلكم. وأنصحكم، وهي نصيحة مهمة جدا، ادرسوا العربية، اجتهدوا في دراسة اللغة العربية، لأنه ما يمكن لطالب العلم أن يكون متقنا للكتاب والسنة وهو ضعيف في العربية، لا يقرأها جيدا ولا يحرص على الدراسة فيها ولا يقرأ بعد ذلك، لأن هي مراحل، لا تأتيك العربية في يوم وليلة، ستتعلمها في مراحل. المرحلة التي وصلت إلى أنك تنطق بها ونطقك جيد لابد أن تقرأ في الكتب حتى يكون لسانك قد جرت عليه التدريب، لأن القراءة وكثرة القراءة لا سيما في كتاب الله مع رفع صوتك وإسماع نفسك، والقراءة أيضا في المعلقات، معلقات الشعر لأنها هي اللغة الفصحى بعد القرآن، وقراءة كتب أهل العلم، برفع الصوت يقوي ويفتح هذا اللسان. وأنصحكم نصيحة، وإن كان للأسف كم نصحت من الشباب فيها ولم يستجيبوا، طلاب العلم من الخطأ أن يتكلموا بلهجتهم الأندونيسية وهم يريدون أن يكونوا أقوياء بالعربية. تريد أن تكون قويا بالعربية، تكلم مع من حولك باللغة العربية ولو حتى في أثناء الدراسة، يعني الدراسة مثلا من بعد الساعة 8 مثلا إلى الظهر 4 ساعات أو 6 ساعات، هذا الوقت تكلم بالعربية، لا تتكلم بلهجتك إن أردت أن تكون قويا. فحاولوا واجتهدوا فيما بينكم أنكم في مجالسكم العلمية وفي حضوركم في الدروس أنكم تتكلموا باللغة العربية، إن أردتم أن تتقووا باللغة العرب وأن يكون هذا اللسان فصيحا. ونختم هذا اللقاء بالتذكير بالبعد عن المعاصي. لأن المعاصي سببا في ذهاب بركة العلم. المعاصي من أسباب الفتور، المعاصي من أسباب قسوة القلب. إذا جئت للقرآن ما تشعر بحلاوة القراءة، لماذا؟ لأنك تلطخت بالمعاصي. وهذه المعاصي من أين ستأتي لنا؟ ستأتي لكم من وسائل التواصل. أكثر البلاء والشر الذي دخل على شبابنا وإخواننا هذه الوسائل، هذه الجوالات، احذروا منها. أنتم في نعمة في هذا المركز على السنة، والناس في خير وفي عبادة وفي علم، لا توجد معاصي الحمد لله، لا سيما المعاصي الظاهرة لا يوجد شيء. من أين ستدخل علي المعاصي؟ من الجوالات. إذا انفردت بهذا الجوال وذهبت إلى وسائل التواصل ستأتيك من صور النساء ومن الموسيقى ومن إلى آخره، فيقسو قلبك ويضيع وقتك وتذهب بركة العلم بسبب المعاصي. وطاعة الوالدين إذا كنت مطيعا أكثر أيضا من طلب الدعاء من الوالدين، لأن دعوة الوالد مستجابة، مع أن الأب والأم لا يقصرون لله الحمد في الدعوة. غالبا الأم والأب يدعون لأولادهم، خاصة إذا كانوا صالحين والولد صالح وقد دفعوا لطلب العلم، لكن ذكرهم بالدعاء لك، لأن الحمد لله الله عز وجل بيّن لنا أن دعوة الوالدين دعوة مستجابة، لا سيما الدعوة بالتوفيق والاستقامة وطلب العلم والبعد عن أسباب المعاصي والذنوب. نسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنا سأعتذر، أيوه استأذنكم بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ على الكلمات التوجيهية. نسأل الله جل في علا أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. آمين آمين، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد، maka wasiat saya untuk anak-anakku semua, para penuntut ilmu, yang pertama kali untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kalian semua sungguh berada di dalam nikmat yang besar. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang mendambakan nikmat tersebut, akan tetapi mereka tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan apa yang telah antum dapatkan. Sehingga ketika antum sudah mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa menuntut ilmu, maka hendaklah kalian syukuri nikmat tersebut, dikarenakan nikmat tersebut akan terus bisa terjaga dengan kita mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua, kata beliau hafizahullah, hendaklah kalian setelah bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada orang tua kalian, berterima kasihlah kepada mereka, dikarenakan mereka yang telah bersusah payah untuk mendidik kalian semua, merawat kalian semua, memberikan segala fasilitas untuk kalian semua, terlebih lagi mereka semua yang mendorong kalian semua untuk bisa menuntut ilmu. Seorang ibu yang memperhatikan anak-anaknya yang telah merawatnya ketika dia masih kecil, demikian pula seorang bapak yang mencari nafkah demi anak-anaknya, memberikan segala kecukupan untuk anak-anaknya, mereka pula yang mengajari kalian untuk bisa menghafal Al-Quran dan mengantarkan kalian pada ma'had yang berbarokah ini. Maka hendaklah kalian semua berterima kasih dan mensyukuri atas apa, atas kebaikan yang telah diberikan kepada kalian dari orang tua kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Dan perlu diketahui bahwa mentaati kedua orang tua itu adalah ibadah. Ya, kadang ini perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Kita harus ingat bahwa mentaati kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka, merendahkan diri di hadapan mereka, memberikan ucapan-ucapan yang baik kepada mereka, itu adalah ibadah. Terlebih lagi ketika orang tua kita sudah berumur lanjut. Maka di sini hak mereka semakin besar. Di sini kita harus lebih lagi untuk berbuat baik kepada mereka. Engkau harus menundukkan sayapmu. Jangan pernah mengangkat suaramu di depan bapakmu dan ibumu. Dikarenakan berbakti kepada mereka adalah ibadah yang besar. Dan bahwa berbakti kepada mereka adalah sebab engkau akan masuk surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabb kalian telah memutuskan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, ketika orang tua sudah mencapai umur yang lanjut, maka butuh kepada perawatan, perhatian yang lebih. Maka kalian hendaklah memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, dan juga jadilah kalian termasuk dari anak-anak yang soleh, yaitu anak-anak yang memperbanyak doa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah merawatku ketika aku kecil. Banyak sekali dari kalangan manusia yang kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya, dan dia berangan-angan, dia bercita-cita dan mengharapkan kalau seandainya ibu dan bapaknya masih ada. Dia sudah kehilangan kesempatan emas untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya karena mereka telah tiada. Maka sangatlah celaka bagi seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati kedua orang tuanya dalam umur lanjut, ya, kemudian dia tidak bisa berbakti kepada keduanya dan tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfum ri'in man adraka abawaihi indal kibar abawaihi au ahadahuma indal kibar wa lam yudkhilahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in, ini adalah sebuah ungkapan yang dipakai oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan apa? Kecelakaan. Celakalah seseorang. Siapa itu? Ya, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, berumur lanjut, tetapi tidak bisa membuat dia masuk surga. Artinya apa? Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk meraih pahala dari Allah dengan berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Nah, kemudian nasihat berikutnya, kata beliau hafizahullah, bahwa hendaklah seorang talibul ilm bersemangat dan memiliki kegigihan di dalam menuntut ilmu. Dan janganlah memperbanyak al-qil wal-qal, gosip-gosip. Ya, janganlah memperbanyak tidur. Janganlah memperbanyak makan ataupun keluar masuk bermain-main dengan teman-temannya tanpa ada manfaat, tinggalkanlah hal-hal tersebut. Hendaklah kalian bersemangat, berusaha untuk menghafal kitabullah, menghafal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang penting bagi seorang talibul ilm adalah hendaknya dia memiliki khulwah, memiliki keadaan-keadaan khusus dia bersendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala mata-mata terpejam, tatkala suara-suara sudah sunyi, hendaklah dia bangun, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan taufik itu hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang punya. Kita bisa menuntut ilmu, kita bisa menghafal, kita bisa memahami pelajaran, kita bisa mengamalkan ilmu kita. Itu semua karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mintalah kepada Allah. Carilah waktu-waktu yang mustajab. Kalian bersendiri, beribadah kepada Allah, salat, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya untuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kalian semua. Kemudian nasihat berikutnya, kata beliau hafizahullahu ta'ala, seorang penuntut ilmu hendaklah memiliki semangat untuk menjaga rasa cinta dengan teman-temannya, menjaga persatuan dan menjaga keutuhan hubungan dengan teman-temannya. Ini sangat penting, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan hal tersebut adalah merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kalian yang saling mencintai karena Allah. Dan berusahalah kalian untuk menjadi ya seperti hati yang satu. Seperti jasad yang satu. Ketika ada teman kalian yang mengeluh kesakitan, atau ketika ada teman kalian yang malas, kalian nasihati, kalian bantu. Demikian pula ketika ada teman kalian yang tidak memahami pelajaran, maka hendaklah kalian membantunya, memahamkannya, mengajak murajaah bersama. Karena asyaiton itu akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecah belah kalian. Ya. Bahkan mereka juga akan mengutus setan-setan dari kalangan manusia, ya, yang bisa menceraiberaikan antara seorang dengan saudaranya. Bagaimana itu? Akan datang seseorang, kemudian menukil ucapan-ucapan dengan tujuan namimah, mengadu domba, atau duduk membicarakan kejelekan dan aib-aib teman-teman kalian dengan ghibah. Ya, maka hadza damar, kata beliau, ini adalah kebinasaan, kehancuran. Jangan kalian lakukan. Kalau ya kalian memang betul-betul orang yang berakal, jika ada kesalahan pada saudara kalian, maka engkau bersabar, ya, engkau maafkan, ya, kemudian engkau berusaha untuk menasehatinya dengan cara yang terbaik, karena namanya kesalahan itu warid, kata beliau, kesalahan itu pasti ada, tidak ada manusia yang sempurna, sebagaimana teman kita salah, kita pun juga salah. Kalau kalian salah, maka minta maaflah kepada saudaramu. Dan hendaknya minta maafmu itu juga jelas, ya. Engkau akui kesalahanmu di hadapan saudaramu dan kamu minta maaf kepada saudaramu, maka seperti ini, sikap yang seperti ini akan membuatmu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan tidak akan mampu untuk memecah belah kalian dan menceraiberaikan kalian. Kemudian kata beliau, di antara a'zamul wasaya, ya, wasiat yang paling agung adalah at-ta'akhi wat-tanasuh wal-hubbu fima bainakum. Kalian saling bersaudara, kalian saling menasihati dan harus menanamkan kecintaan di antara kalian semua. Sehingga jika ada sebuah masalah yang kalian berselisih pada masalah tersebut dan tidak bisa kalian untuk mendapatkan jalan keluarnya, kembalilah kepada asatidzah. Karena mereka lebih besar ilmunya dari kalian semua, lebih besar umurnya dari kalian semua, dan lebih banyak pengalamannya di dalam berdakwah, di dalam mengajar, di dalam menuntut ilmu daripada kalian semua. Ya, maka kalian hendaklah kembali kepada mereka. Dan ketika ya terjadi sebuah perselisihan dalam sebuah masalah ilmiah, hendaklah ya, ataupun dalam masalah fatwa ya, maka hendaklah kalian berlapang dada. Misalnya seseorang dia mengikuti pendapat ulama fulan, yang lain mengikuti pendapat ulama alan, maka hendaklah kalian saling apa? Berlapang dada. Ini terjadi di kalangan para ulama. Perselisihan pendapat, perselisihan dalam masalah fatwa ya. Kalau memang itu merupakan masalah ilmiah, maka hendaklah kalian apa? Berlapang dada dan bersifat apa? Uqala. Ya, berakal, sehingga jangan sampai itu mengakibatkan adanya perselisihan dan perpecahan di antara kita. Adapun ya perselisihan yang di dalamnya terdapat ta'an, ya mencela atau nufrah, ya membuat lari, kemudian membicarakan di belakang, ghibah, ya ataupun menukilkan ucapan-ucapan dengan tujuan apa? Mengadu domba. Maka ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Kata beliau, satakunul haliqah allati satahlaqukum. Ini akan menjadi apa? Pisau yang akan memotong kalian. Ya, artinya apa? Akan memecah belah kalian. Ya, maka janganlah kalian lakukan hal-hal tersebut dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata beliau hafizahullah. Naam. Nasihat terakhir kata beliau hafizahullah, hendaklah kalian semua memiliki perhatian khusus terhadap al-Arabiyyah, bahasa Arab. Ya. Sehingga beliau mengatakan, pelajarilah Al-Arabiyah dan sungguh-sungguhlah dalam mempelajari Al-Arabiyah, bahasa Arab. Karena apa? Tidak akan mungkin bagi seorang talibul ilm untuk menjadi talib yang mutamakkin, seorang penuntut ilmu yang kokoh dalam ilmunya, yang memahami Al-Kitab dan As-Sunnah, sedangkan dia dha'ifil Arabiyah, lemah dalam hal bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan lisan apa? Arabi. Bilisanin Arabiyin mubin. Maka hendaklah ya kalian semua bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab. Yaqra'uha jayyidan. Wa yahrisu ala dirasah fiha. Naam. Hendaklah bersemangat membaca. Ya. Kemudian mempelajarinya dengan baik. Ya. Dan ya, hendaklah kalian bersabar untuk melewati tahap-tahap yang kalian sedang ya hadapi. Karena apa? Karena bahasa Arab itu bertahap, bertingkat-tingkat. Tidak bisa langsung ketika kita belajar setahun, dua tahun langsung menjadi seorang yang mahir dalam berbahasa Arab. Antum semua harus lewati itu. Bersabar, kata beliau. Maka insya Allah dengan antum bersabar pada setiap tahapan, pada setiap tingkatan, pada setiap kitab yang antum pelajari, nanti antum akan bisa meraih ya kekokohan dalam bahasa Arab. Kemudian juga kita juga biasakan diri kita untuk membaca kitab, ya, membaca Al-Quran juga dengan suara yang keras, ya. Keraskanlah suara kalian supaya kalian terbiasa ya lisan kalian untuk mengucapkan kalimat-kalimat Arabiyah. Demikian pula ya, berusaha untuk membaca kitab dengan suara yang keras, ya. Juga baca pula apa? Al-Mu'allaqat, asy'ar, yaitu syair-syair jahiliyah ya yang menjadi dalil ataupun sumber ya bagi ulama-ulama lughah, ulama-ulama bahasa di dalam ya bahasa Arab. Al-Mu'allaqat, ada Al-Mu'allaqatul Ashr ataupun As-Saba, ya, salah satunya adalah Mu'allaqat ya Abu Thalib, semangatlah untuk membaca itu. Biasakan lisan kalian dengan berbahasa Arab. Ya. Kemudian kata beliau, ya, hafizahullahu taala, perkara yang penting lagi yang sering aku nasihatkan bagi para penuntut ilmu, tetapi bersamaan dengan seringnya nasihat itu, ternyata masih banyak juga yang tidak melaksanakannya. Yaitu apa? Nah, ma'al asaf, kata beliau, sayang sekali bahwa ya, di antara kesalahan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, yaitu mereka berbicara dan ngobrol dengan bahasa mereka sendiri. Kalau di sini kata beliau dengan bahasa Indonesia, maka ini salah. Bagaimana mungkin mereka akan menjadi para penuntut ilmu yang kokoh dalam bahasa Arab, sedangkan mereka sendiri dalam kesehariannya masih berbicara ya dengan bahasa daerahnya sendiri. Maka ini salah kata beliau. Ya, kalau kamu ingin menjadi orang yang kokoh dalam Arabiyah, maka berbicaralah bersama temanmu dan orang-orang di sekitarmu dengan bahasa Arab. Ya, walaupun ketika antum sedang belajar di kelas ada apa namanya niqash dengan ustadz atau dengan teman, usahakan ya kalian latih untuk saling bermuhadatsah dengan bahasa Arab. Ya, misalnya pada pagi hari atau pada ya, waktu siang, ya maka janganlah kalian berbicara dan ngobrol dengan bahasa kita, bahasa kalian. Nah, ini beberapa nasihat dari beliau, hafizahullahu taala, ya, dan terakhir sebagai penutup dari pertemuan ini, saya nasihatkan kepada saya sendiri dan kepada kalian semua untuk senantiasa menjauhi segala macam kemaksiatan. Dikarenakan maksiat itu adalah merupakan sebab hilangnya barokah ilmu. Dan maksiat itu adalah sebab kemunduran dan kemalasan. Dan maksiat itu juga merupakan sebab mengerasnya hati, bahkan bisa membatu. Kalau na'am kata beliau hafizahullah ya, bahwa maksiat juga akan menjadi sebab engkau tidak bisa merasakan manisnya Al-Quran. Ketika engkau membaca Al-Quran, tidak ada rasa manis dan tidak ada rasa takut dan nikmat dalam membaca Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena engkau bergelimang dalam kemaksiatan. Nah, dan maksiat ini, kata beliau hafizahullah, dari mana datangnya? Nah, ya, kata beliau hafizahullah, maksiat ini banyak datang dari medsos, ya, dari HP, ya. Kata beliau hafizahullah, kebanyakan bencana dan keburukan yang masuk, ya, di tengah-tengah syabab, para penuntut ilmu, anak-anak muda, itu dikarenakan, ya, adanya al-adawat, wasail tawasul, adanya apa medsos, adanya HP ataupun yang semisal dengan itu. Maka tinggalkanlah hal-hal tersebut. Antum sekarang berada di tengah-tengah kenikmatan, di tengah-tengah markaz ataupun ma'had sunnah, ya. Maka antum berada di atas kebaikan, berada di atas ibadah, berada di atas ilmu. Tidak ada ma'asi walhamdulillah, ya, apalagi maksiat-maksiat yang nampak walhamdulillah. Maka ya, tinggalkanlah sebab-sebab tersebut, ya. Kalau memang ya kalian masih tidak, ataupun kata beliau hafizahullah, naam, ya, karena apa? Karena al-jawalat, ya, HP-HP ataupun yang semisal dengan itu akan membuka untuk kalian pintu-pintu maksiat. Ketika antum sibuk dengan hal-hal tersebut, akan datang gambar-gambar ataupun foto-foto perempuan, akan datang musik-musik dan seterusnya, ya. Maka akhirnya dengan hal tersebut hati kalian akan menjadi keras, kemudian waktu kalian akan terbuang sia-sia, dan yang paling penting lagi bahwa berkah ilmu itu akan hilang karena sebab maksiat-maksiat tersebut. Nah, maka itu yang dapat disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Dan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua at-taufiq, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua istiqamah untuk terus menuntut ilmu dan menjauhi sebab-sebab maksiat. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Harits hafizahullah atas intisari faedah ataupun terjemahan yang disampaikan. Alafumikum Ustaz, minta waktu sebentar jika antum mengizinkan. Baqiyat hadiah huna kepada juara 2 dan juara 3 musabaqah ilmiah daurah Imam Al-Muzani. Bisa minta tolong? Naam, alafumikum Ustaz. Tafadhal bagi juara 2 abnai dan juara 3 perwakilan Al-Akh Aziz Abdul Aziz Sadiq dan juga Al-Akh Rabi. Tafadhal. Taqaddam. Ibni Man Masmuk Abdul Aziz. Naam, yang juara berapa Abdul Aziz? Juara 2. Tafadhal. Barakallahu fik, nafa'allahu bik. Aslahakumullah. Amin wa iyyak. Yang terakhir Masmuk. Ismi Rabi. Ha? Rabi. Rabi. Naam. Barakallahu fik. Allah yanfa' bikum. Amin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Haris yang sudah berkenan untuk memberikan hadiah kepada Al-Faizin juara 2 dan juara 3 dari Musabaqah Ilmiah. Hadirin sekalian, alhamdulillah dengan ini kita telah selesai dari pertemuan yang berbarokah ini, Liqa Ilmi Wuddi. Semoga program ini atau acara ini bisa bermanfaat, terkhusus bagi tulab dan juga bagi kaum muslimin sekalian. Dengan ini kami undur diri dan memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada di acara ini. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.